بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي وإن عليك اذكر الله. بدل يا رب. الله الله الله الله يا استاذ. مثل الذين Thank you. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فننبئكم بما كنتم تعملون. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. فإذا وقال الإنسان ما نهاها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن عليه الصلاة والسلام.